بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. أولا درجة الحديث، هذا الحديث صحيح متفق عليه في أعلى درجات الصحة. قال ابن دقيق عن أهمية هذا الحديث: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. ثالثا معاني الكلمات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. أمرت من الآمر؟ الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرت بأن أقاتل الناس حتى يشهدوا. طيب الناس اللي مقصود بها في الحديث المشركون الذين يعبدون الأوثان، وفي رواية النسائي: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب ما معنى يشهدوا؟ الشهادة، ما معنى الشهادة؟ الشهادة إقرار بالقلب ونطق باللسان حتى يشهدوا. يشهدوا أي يسلموا أن لا إله إلا الله، وهذا يكون بأمرين: إما بالدخول في الإسلام، وإما بدفع الجزية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله. نعم، لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقيم الصلاة، لاحظ أن في الأمر بالصلاة يأتي معه لفظ الإقامة: وأقيم الصلاة ويقيم الصلاة. أما الزكاة ويؤتوا. ليه؟ ليس المقصود بالصلاة أن تؤديها خالية من الخشوع والخضوع، ولكن نعم أحسنت أن تكون صحيح على ما جاءت به الشريعة. أما الزكاة فإنك لو دفعتها بدون طيب نفس فإنها تجزئ عنك ولكن لا تثاب. لو أخذها منك الإمام قهرا فإنها تجزئ عنك ولكن لا تثاب. ويؤتوا الزكاة، الصلاة المقصود بالصلاة هنا إيه؟ الصلوات المكتوبة كم صلاة؟ خمس صلوات. هل العلماء اختلفوا؟ اختلفوا. الحنفية زادوا الوتر فجعلوه صلاة واجبة. طيب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة، ما معنى آتوا الزكاة؟ أي أعطوا الزكاة، ويؤتوا الزكاة أي يعطوا الزكاة المفروضة. فإذا فعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك، لاحظ قال في الأول إيه؟ يشهدوا ويقيموا وإيه؟ ويؤتوا. طيب هل الشهادة فعل؟ طب لماذا عبر بالفعل دون القول؟ نعم القول، لماذا عبر بالفعل دون القول؟ نعم على سبيل التغليب، أحسنت. طيب فإذا فعلوا ذلك عصموا، عصموا يعني إيه؟ يعني منعوا وحفظوا، عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله، أي يعاملون بالظاهر، أما الباطن فإلى الله تعالى. إلا بحق الإسلام، ما هو حق الإسلام؟ الجزية. الجزية إن كان كافرا، أحسنت، أمرت أن أقاتل الناس، الجزية أو إيه؟ أو القتل. أما لو كان مسلما فمنع الزكاة فيكون مرتدا، أو قال لا أصلي، أو سأفعل كل شيء إلا الحج، فحينئذ يكون إيه؟ مرتدا. والمرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. وحسابهم أي في سرائرهم على الله عز وجل، لأن المطلع على القلوب من؟ الله عز وجل. لو جاءك رجل وقال أنا مسلم ويصلي معك في المسجد، فالواجب عليك أن تأخذ إيه؟ بظاهره، لا تقول هو منافق أو أسلم لكي أخذ المال أو أسلم لكي لأمر آخر، لأن الله عز وجل هو المطلع. فالذي يعلم ما في القلوب من كفر ونفاق هو الله عز وجل. طب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أهمية شهادة أن لا إله إلا الله، من فين في الحديث شهادة أن لا إله إلا الله؟ كيف عرفت أن الشهادة هي أهم شيء؟ أحسنت، قدم الشهادة على إيه؟ الصلاة والزكاة. وجوب مقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أحسنت شيخ محمد. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كيف؟ أمرت، أحسنت، فالله عز وجل هو الذي إيه؟ أمره، أحسنت، أهمية الزكاة. طيب من يعرف كم مرة اقترنت الزكاة بالصلاة في القرآن؟ كم؟ لا كثير كثير، في 82 موضعا. طيب تفضل شيخ محمود. شيخ محمود تفضل، اذكر فائدة من فوائد الحديث. وجوب إقامة الصلاة، أحسن شيخ عبد الله. أهمية التوحيد، أحسنت شيخ أحمد. ولا تنكر أحسنت، هذا الحديث فيه دليل على أن الكافر يدخل إيه؟ بالشهادة. وفي رد على المتكلمين الذين يقولون ينبغي أن يسأل عدة أسئلة قبل أن يدعو. عبد الرحمن الشيخ أنور الواجب على الإنسان أن يعلم أن لا معبود بحق إلا الله. أحسنت. الإسلام ما جاء إلا لتعبيد الناس لربهم. طب هل الإسلام انتشر بحد السيف؟ نعم انتشر بالسيف مع المخالفين المعاندين المكذبين، وانتشر بالكلمة الحسنة مع الذين يريدون الخير. طيب تفضل. الأخذ بالظاهر والباطن. تفضل يا شيخ محمود. تفضل. أحسنت. من فرق بين الصلاة والزكاة يقتل. منع سفك دم من كل من قال لا إله إلا الله. أحسنت. تفضل يا شيخ حسام. الصيام والحج، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والحج؟ نعم لا، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصلاة الصيام والحج؟ نعم لماذا لم يذكر الصيام الصيام والحج مع أن الصيام والحج من أركان الإسلام؟ طب الصلاة هل يتعدى نفعها؟ ما يتعدى نفعها؟ تخفيف الشرع على الحديث بالإسلام. أحسنت. كلام الشيخ عبد الله لي وجهة، والشيخ اسمك إيش؟ الشيخ علي ربنا يبارك فيك لي وجهة أيضا. طيب اتفضل يا شيخ. اتفضل. أحسنت. اتفضل يا حبيبي. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ينفذ اوامر الله عز وجل. احسنت احسنت. جواز ابهام ايه؟ المخاطب ان كان يعلم. احسنت. امرت لم يقل ايه؟ لم يذكر الله عز وجل، لان الصحابة يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ على الامام مقاتلة من يمنع الزكاة. ايه رأيكم في المسألة دي؟ يقتل كل احد لا يمنع الزكاة، يمنع الزكاة ان كانت لهم شوكة مثلا، اهل بلدة امتنعوا قالوا لا نعطي زكاة اموالنا، فحينئذ ايه ان كانت لهم شوكة يقاتلهم الإمام. أما لو أن رجلا واحدا منع الزكاة فحينئذ إيه؟ يأخذها الإمام منه ويأخذ إيه؟ نصف ماله تعزيرا له. من الفوائد المستنبطة أيضا اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة في الحكم بالإسلام. يؤخذ أيضا من هذا الحديث وظيفة الدعاة أنهم مبلغون عن الله كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت، فهو مأمور بأمر الله عز وجل لا من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. كذلك يجب الاستجابة لله سبحانه وتعالى حيث أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان لسبب الجهاد، فالجهاد شرع لإقامة الدين في الأرض وأن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده ويوحد لا لمجرد الانتقام. كذلك قبل الجهاد ينبغي للمجاهدين أن يعرضوا الإسلام على الكفار. كذلك من الفوائد لا يتوقف الجهاد إلا إذا دخل الناس جميعا في دين الله عز وجل، وهذا فيه رد على الذين ينكرون الجهاد في هذا العصر. كذلك دل الحديث على أن الحكم على الناس في الدنيا يكون على ظواهرهم بدون الدخول في بواطنهم، ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على إيه؟ على النطق بالشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. النفس والمال أحد الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها. أتى الإسلام بحفظ خمس ضروريات، من يعرفها؟ تفضل يا شيخ عبد الله. العقل والعرض والنفس والمال والدين، تنسيت الدين. طيب، كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن نيات الناس يرجع فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يوم تبلى السرائر، وقال صلى الله عليه وسلم: حسابهم على الله. هذا الحديث أيضا له أهمية خاصة أيام الفتن وعند إقبال المحن، فمن تمسك بهذا الحديث نجا من الفتن بإذن الله عز وجل، فمن ظهر منه الإسلام قبل منه وأرجعت نيته إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث دليل لمذهب أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم على النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكلها من أعمال الجوارح. أنتم تعرفون أن المرجئة يقولون الإيمان نطق واعتقاد، اعتقاد ونطق. أما أهل السنة فيقولون الإيمان قول ونطق وإيه وعن. الحديث أيضا دليل على أن الإسلام لا يسعى للسيادة والملك والتسلط والجبروت، فالأرض كلها لله سبحانه وتعالى، فالإسلام يسعى لغاية عظيمة وهي دخول الناس في دين الله عز وجل. هذا الحديث أيضا يؤخذ منه فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد قسمان، ما هما؟ جهاد طلب وجهاد إيه؟ دفع. جهاد طلب اللي هو إيه؟ أن تخرج من بلدك لكي إيه؟ تنشر الدين في بلاد أوروبا والبلاد الكافرة، هذا اسمه إيه؟ طلب. أما إذا أتى العدو إلى بلدك فحينئذ يكون الجهاد إيه؟ جهاد دفع. الحديث بيّن العاصمة للدماء من الهدر: أولا النطق بالشهادتين، ثانيا إقامة الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة. في أي سؤال؟